لا يضروك شيئا في هذا البلد. أما خلاف قوية في الطمع، أن تطمع فيما عندهم، وقطع ذلك سيأتينا، هو سيعقد باب الطمع، باب كامل ليس الطمع، شباب الذي بالطريقة يقطعوا على جميع السالكين الطمع، سيتكلم عنه عنافة الطمع. لكن من أعظم ما يندفع به الطمع أنت علم أيضا، والطمع وشنه هو التشوش لنفسك، الخلق أنت تتشوش نفسك لحصول النفع من غيرك، بابك اسمه الحمامين اسمه يتهلا فينا اسمه يعاوننا، هذا هو الطمع. تطمع والتشوف لنفع الخلق، قال هو التشوف لنفع الخلقية بإدراك عجزهم، يذوب حقا بحيلة على أن كل ذلك لن يذوب إلا إذا أدمن، وأن هؤلاء الذين يطمعوا فيهم مسخرون لله، فإذا أرضاهم عنهم كان لك مراد، وإذا أسخطهم لم يكن لك مراد. إذا فعل قلبك لمن الأمر كله له سبحانه وتعالى، وسنزيد هذا بيانا شرحا في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا الجانب العلمي أن تعرف وأن تعلم، هذا يعين حين يعرف نفسك ويعرف كثير من أمراض القلوب، أحيانا لا يمكن أن يتوصل إلى التخلص منها إلا بالعلم. تعالى أن يعلمك العلماء ويبصرك العرفاء والصالحون والأولياء، هذا الطريق، هذا السلوك، لأنه أحيانا يكون عن طريق سبل خفية لكنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوفق إلى فهمها واستخراجها إلى العلماء الربانيون والأئمة الراسخون، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري، قالوا له هل خصك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يلوحه له قضية العهد إليه؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله الإنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسفر العمل عن أعين الناس الدواء العملي. شوف بهذا شعور منه في بيان الدواء، الدواء كما الدواء العلمي أو الدواء العملي. قال لك مما يعينك على الإخلاص ويبعدك عن الرياء سلوكا وعملا سطر العمل، عود نفسك سطر العمل، عود نفسك وسطر العملي عن أعين الناس الدواء العملي، أن تروض نفسك على ستر الأعمال. وهو في هذا ستر الأعمال يشق على المبتدئ، لكن إذا تعوده الإنسان وجد لذته، وجد لذته. نعم قد يصعب على الإنسان الأول، بعض الناس لا يقوى على العبادة إلا إذا كان مع غيره، يعني لا يقوى على الصيام إلا إذا صام مع الناس وحده لا يستطيع مثلا، أحيانا لا يستطيع محال أن يقوم الليل إلا إذا كان مع الناس أو رآه الناس مثلا، لكن هو يحسن بأن يعود نفسه استقلال بين يدي حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى، يحاول يستر عمله ما استطاع إلا ما كان المشروع إظهاره، الأشياء التي أظهرها الله التي المشروع أن تؤدى ظاهرة جهارها تأتي بها كما أمر الله. وش بقى من سألت البيت يوم بفتح العمل صلاة الفرائض لا لو أصليها في جماعة، المأمور بشرعنا أن تؤديها في جماعة، لكن النوافل مثلا الأفضل أن تكون في البيت، هي مشروعة في المساجد، مشروعة في المساجد، لكن حاول أن تستر عملك على كل هي بالنفقات، يعني إذا كنت بين أمرين بين أن يظهر إنفاقك وبين أن لا يظهر حيص على أن لا يعلم أنه أحد. وإن كان السالف يقولون احرص على أن يكون لك وبين الله أن يكون بينك وأن يكون لك بينك وبين ربك خبيئة، سر زي على أحد، سر بين ربك ومولاك حيث لا يراك أحد، إحسان إلى الناس، نفقات، صيام بالنهار، قيام بالليل، دعاء تدعو به ربك ومولاك، دعاء الناس شيء تخبئه نفسك حين القدوم على ربك سبحانه وتعالى. وسطر العمل، سطر الأعمال هو الأساس، إلا ما دل الدليل على إظهاره، إلا ما اقتضت المصلحة الشرعية إظهاره، هو دل الدليل على إظهاره. رسول الله قال تعالى أن تبدو الصدقات فمعلمه، معلش إظهار الصدقات وفيه نشر الخيرات للناس وفيه تعويض الناس على الإنفاق وحثهم على ذلك وتعاون هذا يزكي فيه من الهمة حتى ينفقوا. تبدو الصدقة فلعما إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم خير لك أن لصلاح قلبك لصلاح نفسك تزكية باطلك لتطهير نفسك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لا أحد يعلم هذا كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترسل المال مع خادمات لها فلا يعطونها الفقراء ولا يعلم أحد أحيانا يضع لها في جيوب الفقراء المساكين ولا أحد يعلم أين جاء هذا شيء عظيم يا أخواني هذا يدل على يعني إيمان كبير في النفس أن لا يهمك أن يعلم أحد المهم الله يعلم سبحانه وتعالى وكفى به خبيرا حسبك الله سبحانه حسبك أن الله يعرف هذا العمل وعلى قدر هذا الإخلاص وهذه المعاملة تعظم الأجور وعلى قدر الشوارب التي تعتبر العمل ينقص الأجر يعني على قدر ما يعتبر هذا العمل من داخله من رياء سمع وعلى قدر ما يكون خفيا ولا يطلع يكون أجره عظيما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تعالى ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله في كبير هذا الناس في هول عظيم يوم القيامة هول كبير في فزع وفي خوف نسأل الله تعالى أن يؤمننا في ذلك اليوم أن يجعلنا من الآمنين بفضل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع تلك العصبة الطاهرة من الأخيار والصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى رأسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونكون في زمرته وفي جماعته في ذلك اليوم العظيم دعاني له وإياكم منه في ذلك اليوم العظيم سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله حديث صحيح حديث أبي هريرة صحيح ومنهم رجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني من شدة مبالغة في الإخفاء حتى لا يطلع عليه أحد هذه المبالغة تدل على كمال القصد يعني لا لك وقال أخفاها في أخفاها أخفاها حتى أي بلغ من إخفائها أنه لا استطاع ألا تعلم شماله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني لم يتساهل كان حازما في إخفاء هذا العمل من جملة من جملة العطايا ومن جملة الجزاء الذي يكافئ به هذا المخلص أن يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله فقال ستر العمل من أعظم ما يعينك على ذلك فعود نفسك عليه عود نفسك دائما أن تكون لك خبيئة حاولا ولا مرات في اليوم تنفر وتعطي ولا تخبر ولا تتكلم بعمل لا تتحدث به فعلت وفعلت فلان جاني مسكين يا بنت تعال حاول أن تترفع عنه لا تذكر شيئا من فضلك على غيرك وإحسانك إليه أو عبادتك اللهم إلا من باب حث الناس على الخير معرفة إذا كانت المصلحة أرجح هو الأصل إخفاء العمل لكن أحيانا يكون إظهار الأعمال أو المجاهرة بها في مصلحة أعظم من الخير تخلص عملت عمل لله وكنت مخلصا ورأيت أنك لو جاهرت بهذا فيه مصلحة عظيمة تحث زوجتك تحث ولدك تحث صديقك لا ترفع من همتك ما معلش لا بأس كنت في قوم بخلاء فأنفقت تحثهم على الإنفاق لا حرج هذا مقصود قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير في قصة التمر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة صيام فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة تعالوا السبب هذا الحديث الصدقة بالتمر جاء بتمر وتصدق به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوالى الناس يتصدقون بالذهب والفضة فكان قد سن سنة حسنة حين أظهر هذا العمل فالأصل هو إخفاء العمل لكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة إظهاره كان الأفضل هو إظهار العمل هو إظهار العمل وبهذا يتبين لنا وهذا ذكرته مرارا أنه ما نذكره في هذه الدروس ليس شيء منه الحكم على المعلم يكتب واحد أظهر الأعمال تقول هذا يعني مرارا كل ما نتعلمه لتزكية أنفسنا لنحاسب أنفسنا لا لنحاسب غيرنا الذي يحفظ يحضر هذه المجالس ويتعلم علم التزكية ويتعلم هذه الدقائق والرقائق والرقائق ليحاكم غيره لقد أخطأ الطريقة الأولية. يعني القصد بذاء وفاسد. مقصود من هذه المجالس، مقصود من تعلم هذا العلم هو إصلاح النفس. هل يمكن أن تصلح نفسك وأن تحسن الظن بغيرك؟ قائلا مع نفسك تتهمه ومع غيره تحسن الظن به دائما. هذا هو الأصل. هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية المحكمة، حسن الظن بالغير وإساءة الظن بالنفس. أن تتهم نفسك لما أصابتكم مصيبة فقد مثلها تنتم أن هذا قول من عند أنفسكم. دائما الإنسان يتهم نفسه، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فالله أهلكهم. فإحنا نذكر بعض الأشياء من مرائية على كذا وكذا، هذا المقصود منه تفقد النفس وليس الحكم على الناس. فإياك أن تحكم على عباد الله عز وجل. وقد كان بعض الصالحين يقول يعني كل الناس خير منه. كيف يعني؟ تعالم دليل فضيل حافظ كتاب الله من أهل العلم ويدرس وكذا، وتقول كلهم فيهم العاصي والفاجر وشارب الخمر وإلى آخره. لكن تعرفون لماذا؟ يعني لو فهمنا ما معنى هذا الكلام، كل أهل العلم سيقول الناس كلهم خير منه. طبعا أهل الإيمان طبعا. لماذا؟ لأنك على يقين من ذنوب نفسك ولست على يقين من ذنوب غيرك. هذا اللي يشرب الخمر قد يعفو الله عنه، قد يغفر له، قد يكون معذورا له، ألف سبب ممكن. لكن أنت على يقين أنك مذنب ومجرم ومتعدد يا شيخ، فذنوبك أنت على يقين منها، ذنوب غيرك لست على يقين منها. فإياك أن تحمل نفسك ما لا تطيق بين يدي الله بأن تكون حكما على عباد الله أو حكما على خلق الله. هذا قوس كبير لا يفتحه حتى لا يتوهم شيء هو غير مراد. وسط العملية عن أعين الناس دواء العملية. حاول تستر عملك ما استطعت. كان أحد الصالحين يقول سهل بن عبد الله تستري يقول من أحب أن يطلع عليه الناس فهو غافل. ما زال بيت بل يعمل عمل ويحب أن يطلع عليه الناس فأنا غافل. كل غفلة على كل حال سيأتي من خلاف في هذا. يعني يقول ما خلاف مثلا عمل العمل وكان مخلصا وصادقا مع الله وبعدها شق المبهد به العمل. هذا لا مرائي ولا مش مرائي، في خلاف بينهم. سيأتي في قوله هو المستحب لشعور الناس بسعيه راى لدى اناس، والذي لم ير به من باس بني السعي على اساس. مالك رحمه الله يقول كذا مشيريه لا باس، لان هذا دفعه صعب على الناس. قلنا النفس البشريه نحن هذه النفس خلق الله تعالى على فطره وجبلها على جمله من الاجسام. يعني هناك اشياء لا يعني من العسير جدا اقتلاعها من نفسها. فطره انسانيه سيفرح هذا، لا يفرح بمدح الناس له، واحيانا يتمنى يعني ان ينتشر هذا الخير وان يطلع الناس على ابنه. لكن هذا فيه تفصيل سياتينا سنشرحه مفصلا في موضعه ان شاء الله تعالى. يعني حتى هذه الدقائق تكلموا عنها. فما يملك لله لماذا يهمك ان يعلمها؟ شفت مره قال سهل بن عبد الله الدستري رحمه الله من احب ان يطلع عليه الناس فهو غافل. يعني لم يبلغ حدا من الصدق وكمال الاخلاص. هل كمال الاخلاص الا يهمك اطلع ام لم يطلع؟ انا يهمني ان يرضى الله عنه وعزمت اليك ربي لترضى همه ورضى الله تبارك وتعالى. سورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار. وسورة الإخلاص قال لك سورة الإخلاص فيها أسرار عجيبة من أعظم ما يعين على ترك الرياء. لماذا؟ لأنها سورة الإخلاص. تعرف مضامين السور في عناوين، في العناوين يمكن تقول العنوان. كثير من الناس يتناسى العناوين. العناوين مرادة ولها أسرار في القرآن. سورة البقرة فيها قصة موسى عليه السلام مدح البقرة دي. ما يعني مقاصد السورة تحول حول تلك القصة، قصة موسى مع قومه حين أمرهم الله تعالى بذبح البقرة، قصة الأنعام وما فيها من إشراك بالله تبارك وتعالى بها وفعل ما لا يجوز داخل هكذا. سورة الإخلاص هي تدور حول الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الاكثار منها فيه ما فيه من الاسرار والانوار كما في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم اقر صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يختم كل ركعه بقل هو الله لو فعلها احد منا لقيل هذا مبتدع ضال ببدعه كل ركعه يختمها يقرا لكن في الاخير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا حتى شكاه الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما حملك على هذا؟ قال ابن فيها صفه الرحمن وانا احبها وانا اجد فيها صفه الرحمن والتوحيد والتمجيد لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاه والسلام حبك اياها ادخلك الجنه واقره على هذا. فصوره الاخلاص من اعظم ما يعين على الاكثار منها لما فيها من المعاني التي تجعل القلب معلقا بالله وحده. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لو حاولت ان تربط هذه المعاني كلها بالاخلاص والرياء لوجدت سبلا كثيره الى قل هو الله احد فهو الواحد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وافعاله. الله الصمد نعم الصمد صمد على كل حال المفسرين اقوال كثيرة منها الذي تصمد الخلائق اليه هو الذي ترفع الحاجات اليه الكل يصمد اليه الكل يلجا اليه الكل محتاج اليه كيف تحتاج الى هؤلاء الخلق هم مثلك محتاجون اليه كيف ترائيهم هذا يوسخ معنى التعلق بالله الله الصمد يعني كل هؤلاء الخلق كل هؤلاء الرئيس والوزير والملك والامير العظيم الحقير الغني الفقير كلهم محتاجون اليه اغنى الاغنياء يلي في المواقيت مشويه مشويه مشويه كلهم جميع الناس اعظم ملوك الدنيا اعظم ملوك الارض محتاجون اليه وفقرهم اليه كفقر افقر الناس هم بين يدي الله سواء المساله مهمه لا يوجد تفاوت بين الخلق في حاجتهم الى الله يعني افتقار جبريل كافتقار ياسر نمله سمعت جبريل فقير افتقر الى الله والنمله مفتقر والسياح فقر الى الله لان الجميع خلقه الكل خلقه ولا يقوم الا به سبحانه وتعالى ولا يستغني احد عنه حتى يسال عن الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالجميع محتاج اليه والغني عن كل ما سواه مفتقر اليه كل ما عداه كل من عداه مفتقر اليه فهذا يخليه الله الصمد الخلائق تسمو اليه كيف انت تتعلق بمن هو مثلك ومثلك في حاجه الى الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد تاكيد لمعنى الاحاديه ولم يكن له كفوا هل تعلم له سميا من ذا الذي يباني لنا الله تبارك وتعالى من يكون كفءا لله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا احد هو الواحد الذي لا يتعلق قلبك به فالاكثار من صوره الاخلاص ولا يعين على الاخلاص ويدفع الرياء وصوره الاخلاص في الاكثار منها ومن سيد الاستغفار الاكثار من الدعاء الشهير الذي يسمى بسيد الاستغفار هذا من اعظم ما يعينك على الاخلاص ويدفع عنك الرياء. هذا الحديث سموه سيد الاستغفار في الدعاء حديث رواه مسلم في الصحيحين من حديث شباب بن اوس رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار ما معنى سيد الاستغفار سيد الرئيس سيد القوم رئيسهم سال القوم إذا فضلهم في الشرف والمنزلة إلى آخره سيد الاستغفار يعني الأدعية التي يستغفر الله بها كثيرا هذا سيد لجمعه لمعاني الاستغفار جمع معاني الاستغفار والتوبة قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمة الله علي وأبوه بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اكثر منها مما ينتفع به الرياء. لماذا؟ لان استغفار الله تبارك وتعالى هو استغفار من جميع الذنوب وعلى راسها ومن جملتها من اخطرها الرياء. وفيه تاكيد معنى التعلق بالله والانكسار بين يديه والاعتراف نسبه النقص الى النفس، اللهم انت ربي فيشهد بالله ربا، رضي بالله رب، يؤمن انه ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا، اللهم انت ربي الان رب لا سوى، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا على ذلك الميثاق من التوحيد والعباده، لكن على قدر الوسع والطاقه. هذا استعطاف واسترحام العزيز الغفار سبحانه وتعالى، بان احاول ان اكون على الصراط على قدر الوسع والطاقه. وما انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك، شهودا بالعبوديه لله، وانا على عهدك ووعدك هو عهد وميثاق اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال تعالى ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. احنا كلنا اخذ علينا الميثاق في زمان ما، حيث لا زمان ولا مكان قبل خلق هذا الوجود اصلا، كل واحد اخذ علينا الميثاق للحال سيما أخذ على الميثاق والعهد. وقال الله تعالى نحن في ظهر أبينا آدم كالذر، قال الله لست بربكم قلنا أحنا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ولذلك الإنسان حين يسلم كان كافر أسلم، كان فاجرا عاصيا ثم تاب، كان بعيدا ثم اقترب من ربنا مولاه. يجد أنسا حين يتوب الإنسان يعني يجد شيئا عجيبا، كان ورجع إليه إلى أصله، رجع إلى الأصل، يعني هو رجع إلى حقيقة نفسه لأنها على الفطرة النقية الطاهرة كما وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم يبين هذه الحقيقة، قال تعالى خلقت عبادي حنفاء أصفياء أنقياء على الملة على التوحيد على الإيمان على اليقين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دونهم إلى آخر الآية، فتدخل وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يا رب، وقد علم سبحانه وتعالى ما تستطيعه وما تقدر عليه، وهو سبحانه وتعالى رحيم بك فلم يكلفك فوق طاقتك، هو الذي قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو الذي قال لك وهو الرحيم بك سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لكن ذكر هذا في مقام الدعاء في استرحام في انكسار في تواضع بين يدي الله، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت واقول لك يا ابن فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا سيد الاستغفار. هنا فائده مهمه نص عليها بعض العلماء ان الرجل يقول ما ورد في الحديث، ماذا تقول المراه؟ هل تقول المراه مثل الرجل ابنها؟ قل اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني ادخل وانا عبدك وادخل وانا امتك. والحديث يقول وانا عبدك وش فيها امتك؟ وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك وصدقت الى اخره. على كل حال جمع من اهل العلم يستبدل لفظ العبد فيه بالامه بالنسبه لمراتب المسلمين. قل انا امتك. العلامه الهلالي رحمه الله تعالى قال وسالت الشيخ الحبيب هل يستبدل لفظه العبد بالامه؟ فقال نعم واقرني على ذلك. وهذا عليه جمع من اهل انا يستبدل لفظ العبد فيه بالامه. قال بعض الشيوخ هذا سيد الاستغفار كل مسلمه تبدل لفظ العبد فيه بالامه. سيد الاستغفار كل مسلمة تبدل لفظ العبد فيه بالأمانة، لأن هذا هو المناسب في الدعاء، هذا هو المناسب ويقاس على هذا يقاس على هذا غيره مما لم يرد فيه لفظ الأمانة، مما لم يرد فيه لفظ الأمانة. لا تعرفوا من باب الأدعية مبني على التوقيف، باب الأدعية وذلك في دعاء النوم حديث البراء بن حازم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء الدعاء في حين عاده تغير تغيير قال أنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت فأذكرناه في دروس الاصطلاح وما روى ابن عازب لا يبعنوه لأنه في مثل ذلك السنن أو كما قال سيدنا أبو داود ثلاثة القلب من شوف فصورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار لزمن القلب الزمن المريض قال لك لزمن القلب من الرياء والفدواء أيما دوائي لكن يا مريض الذي هو مبتلى بالرياء أحيانا الرياء تعرف النفس تفاوت له من الناس من الرياء فيه قليل ومن الرياء فيه كثير جدا فقال لك حتى لزامن لمن هو مريض بهذا الداء وتعود دائما الرياء والجاه وتباطل بالجاه والأنزل في قلوب الناس ويظهر أعماله دائما ويتحل عن يفعل أشياء ربما تقبح في إخلاصه قال لك هذا ما ذكرته لك من الأدوية من أنفع الأدوية لزامن القلب أي المرض زمانة المرض لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء هذا تنويه يعني هذه أشفية التي ذكرتها لك من أعظم وأجل ما يستعان به على دفع الرياء وتحقيق الإخلاص على كل حال هناك أدعية أخرى وأشياء أخرى مثلا منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذا من أنفعها لأنه ورد خصوصا في الرياء هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث معقل بن يسار هو صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر للرياء فيكم أخفى من دبيب النمل عجيب وصحابة للرياء فيكم أخفى من دبيب النمل قال والذي نفسي بيده للرياء فيكم أخفى من دبيب النمل وكررها عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه ذهب عنكم قليله وكبيره أدلك على قول دعاء أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنك قليله وكثيره اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم وجاء في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا الرياء اتقوا الرياء فإنه أخفى فيكم من دبيب النمل ثم قالوا كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى فينا من دبيب النمل قال قول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه هذا التأديب والتعليم النبوي فأكثر منها فيه أسرار وفيه بركات دائما أكثر من هذا كان العلامة أحمد زروق رحمه الله تعالى كان في كتابه النصيحة يوصي بالإتيان به كل صباح ومساء يحاول الإنسان لا يسلم من هذا دائما هذا الدعاء يكرره بحضور اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلم نعم يلفى دواء أيما دواء أما الرياء بستر ذنب يلفى يتعدى مفعولا يلفى دواء ألفيت الرجل صالحا ألفيت الأشفية ألفيت هذا الكلام شافيا وهكذا يلفى دواء يلفى بالنص أما الرياء بستر ذنب وخنا فواجب كما ابن زكي يبين هذه المسائل تتعلق بالرياء قال أما الرياء بستر ذنب أو خنا فواجب خلك من الرياء ما يكون واجبا عجيب الرياء حرام هذا تجاوز الوضع ما يتعلق بستر الأعمال ستر عفوا بستر المعاصي والذنوب لا يقول الإنسان لا أنا شوف مخرج أنا لا أبالي معاصي وكفر لا أبالي لا الذنوب يجب ستره قال لك هنا أما الرياء بستر ذنب أو معصية أو خلا مع يخالفها فاحشة ونحوها أما الرياء بستر ذنب أو خلا فواجب يجب على الإنسان أن يستر على نفسه ولا يجوز له أن يفضح نفسه لا يجوز له إذا وقع الإنسان معصية لا يتوهم أن الإخلاص يظهرها لا بل الواجب أن يسترها على كل حال فالشر يستر وفعل الله تبارك وتعالى ورحمته ولطفه أما هو مظهر الحسن يستر قبيح مظهر الجميل يستر وهو الذي سترى فكيف تفضح نفسك. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الستير الستير وذلك نهينا عن المجاهرة بالمعاصي نهينا عنها. جاء في الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاد إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يذكره الله تعالى فإذا أصبح قال يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا فيصبح وقد ستره الله وهو يكشف ستر الله عليه. هذا فيه تخويف من المجاهرة بالمعصية. قال كل أمة معافى إلا المجاهرين. اختلف العلماء في معنى العفو. معافى ما معنى معافى يعني. كل أمة معافى أي معافى لألسنة الناس مثلا قيلها معافى من أن تنطلق الألسنة بالحديث عنه. أما من فضح نفسه فلا غيبة له ويرجع من جملة المستثنيات في باب الغيبة ومجاهر فسقا هذا يعني هو معافى لا غيبة له. هذا ينبغي كل أمة معافى أي قد يعفو الله عنه يوشك أن يعفو الله عنه وأن يغفر له إلى المجاهر. تعرف لماذا؟ قال لك لأن المجاهر كالمستهزئ به. لماذا؟ هو أتى عملا سيئا أتى معصية سيئة فشأنه أن يستحي من الله وأن يفرح بستر الله عليه وأن يعني أن يصيبه الحياء الشديد من هذا العمل لأنه يعلم أن الله لا يرضى. فإذا أظهره ولم يبال به كأن في ذلك عدم مبالاة بالله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المعصية هو على خطر عظيم بل قد تكون المجاهرة كفرا إذا كانت هذا المعلم بمعنى الاستهزاء بالله وعدم المبالاة بالله تعالى هذا كفر خروج عن الملة خروج عن الملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى لأن الإنسان حين يعصي شأنه ما يستر على نفسه لأن يستحي من ربه وأن يفرح بستر الله عليه واضح. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا لا يعني أن المجاهر قد يعفو الله عنه المجاهر قد يعفو الله لكن لمن ستر على نفسه أقرب إلى العفو ممن فضح نفسه هذا هو التقصير. معنى الحديث حملنا العفو على العفو الإلهي يعني المغفرة. من ستر على نفسه كان أقرب إلى أهل الله ممن فضح نفسه وجاهر بالمعصية. وللحديث سورة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. قال رحمه الله أن الرياء بستر ذنب أو خنا فواجب كما ابن زكري. ابن زكري هذا أحد علماء البلدين ابن زكري التلمساني رحمه الله تعالى له كتب كثيرة كان من كبار علماء المالكية وله كتب وعن بعض. قال فواجب كان ابن زكري بيّن ابن زكري بيّن أن هذا على كل مما من الرياء الواجب. إن سلمنا بأنه رياء إذا سلمنا أنه رياء فهو رياء يجب أن يستر على نفسه أن لا يخطأ. ذكرنا قبل قليل حديث الصحيحين كل ليلة معاذ إلا المجاهرين بينا شيئا من معاني. وأيضا جاء فيما رواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال اجتنبوا هذه القيورات فمن أتى شيئا منها فليستغفر بستر الله عليها. شوف وصفت بأنها قذر وهذا من البلاوة النبوية. أحيانا المعصية يعبر عنها يعني المعاصي يعبر عنها بطرق كثيرة. هنا من معاني التعبير ومن معاني من طرق التعبير هنا إشارة أنا فيها قذر الشأن المؤمن تنذر منها كالشيء المستقذر الذي يحسن لكل مسلم أن ينهى عنه. لكن المعصية الإنسان يعني ليس كل إنسان يتنبه إلى موضع القذر فلا يتنبه إلى السم والهلاك الذي فيها إلا أهل البصيرة من نور الله بصائرهم. كما كنا نتحدث قبل قليل في قضية الرياء وتشبيهه بالعسل لذة الرياء والمدح والعسل العسل لذيذ كذلك مدح الناس والثناء والمنزلة في قلوبهم لكن إذا علمت أن في العسل سما تشربه لا تشرب إن شاء الله ستموت إذا شربته ستموت. كذلك المعصية حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. المعصية فيها لذة وفيها تزيين وفيها جمال لكن فيها سم قاتل في داخلها. وذلك على قدر إكثارك من المعاصي أنت تسمم نفسك. لكن من هل كل إنسان حين يقترف المعصية أو حين يقاربها يوشك أن يفعلها يشهد السم به يشهده إلى أصحاب القلوب إلى أصحاب القلوب الخاشعة إلى أصحاب البصيرة حاضر حنبل فلا لا يغره ما يجده من صورتها الجميلة في الظاهر لأنه يعرف حقيقتها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماها قاذورات يقول حتى إذا ابتليت بها فاستتر هذا ليس شيئا تجاهر به هذا عار فليستتر بستر الله. فالواجب على الإنسان أن يستر نفسه وأن لا يفتحها ولأن في المجاهرة بالمعاصي جملة من المفاسد الكثيرة. مجاهرة بالمعاصي فيها قتل قد فيها نوع فيها قلة حياء فيها كفران نعمة استتر إليه ما تتر عليك فأنت تكفر هذه النعمة ولا تبالي وتجاهل في المجاهرات المعصية تشجيع غير مقترفها عليها يقول اللي ما فعلهاش يريد ان يفعلها ويريد ان يجربها. ولان وقوع الشيء في المجتمع هذا يحرك النفوس ولذلك جاء النهي وتحرير شعب الفاحشه الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا النصوص هذا تقدمه معروفه فلا يجوز ان نشيع الشر باي حال من الاحوال. يعني الرغائب إذا ولدت فالأصل معالجته واكتمامها لا تنتشر في الناس. وبهذا تعلمون خطر بعض البرامج الإعلامية لا نفتح قوس صغير حتى يكبر الأبيات بعض البرامج الإعلامية ويعني يكون المقصود منها ذكر بعض الوقائع وتلبس لبوس بيان معانيه المجتمع هذا أمر خطير. أحيانا نتكلم عن أشياء عديدة في بعض برامجنا وانا في الحقيقة يعني لو كنت مفتي انا لست اهل المفتي لكن هذا ما يحصل الافتاء بتحريمي يعني يتحدث عن الخيانة الزوجية في برامج عجيب خيانة زوجية وكذا فعلت وكذا فعلت وما هذا اشياء ما كانت تخطر بعض الناس ثم يشاع هذا في الإعلام والإعلام في الحقيقة لا ضابط له ولا قيد. شوفوا الملايين شوفوا الصغير الكبير النساء الرجال أشياء يعني تخل بالحياة لا يليق ذكرها ولا الحديث عنها فكيف بتصويرها. هذه من جملة المصائب التي ابتلينا بها في إعلامنا وبعض من يفعل هذا ربما يذكر لك بعض الشيء الجنوائي ويقول لا حتى يتعلم الناس وهذا هذه خطة فاسدة، طريقة فاسدة في معاملة الأشياء. الأصل أنمش الفضيلة والرذيلة، والرذيلة الوجبة الأصل هو معالجتها وشر الناس. نعم نسعى في علاجها، نسعى في حسن مادتها، نبدأ أن نمشي على ذلك في المؤمنين حتى يتجرأ الناس على ذلك ونفتح باب من الشكوك والوساوس والمصائب. فالفاحشة والمعصية الواجب ستبقى، ولا يجوز للإنسان أن يفرح نفسه حتى يفعل بعض الناس يتكلم عن نفسه يفعل كذا، لا يجوز. يجب على المسلم أن يستر نفسه إذا ابتلي بذنب من الذنوب أو بمعصية من المعاصي، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستر، فمن أظهر لنا عنقه أقمنا عليه كتاب الله. وهذا رواه مالك في موطئه مرسلا من حديث زيد بن اسلم، حديث اللي قلته قبل قليل عيسى بن ست الله، قال من اظهر لنا صفحه عنقه جاء هكذا من غير حياء وغيره اقمنا عليه كتاب الله، فاذا فعل شيئا يوجب الحد اقمنا عليه الحد، هذا دين الله تبارك وتعالى. نعم قل اما الرياء بسبب ذنب او خناء فواجب، كما ابن زهير بين من بعض يضبطه بالضم فيقول بنزوك نزوك. نعم قل أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه. شوف أما المباح فالتجمل به، هذه مستثنيات وهذه طريقة في الحقيقة بديعة من الناظم رحمه الله، يعني يذكر لك المسألة وأصولها وكيفية الشفاء منها ثم يعرج على مسائل تتعلق بالرياء يبين لك حكمها هذه ليست رياء. مثلا التجمل بالمباح، لبس الثياب الحسن التجمل والتزين، التزين بالمباح ليس حراما، ليس حراما وليس الحين يتزين، يتزين نفسه الناس طبعا هذا لا شيء فيه لا حرج فيه. سأعطيك مثال، لو كنت تسكن في قرية واحدة لين جت أحد يا ولد انا بديك الهمة يا مشتاق لنفسي. التجمل هذا طبع فطره الانسان، الانسان يلبس لنفسه لكن من جمله اسباب وسيبقى غيره. يعني على كل حال فالشاهد التجمل هذا التجمل فيه نصيب للخلق، فيه الخلق فيه نصيب للناس. نعم يعني عادات واعراف انسان يلبس من الثياب احسن. فقال لك اما المباح فالتجمل به تزين المباح يدور بين منعه وندبه، قد يكون مباح قد يكون مستحب مشروع اذا كانت النيه حسنه، مثلا اختفاء السنه تزين يوم العيد لان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزين، هذا تؤجر عليه ويتزين في بعض المواضع التي سياتي ذكرها هي مشروعه ومستحبه ان تكون جميله عموما العمر الجمال مراد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان الله جميل من اسماء الحسنى الجميله، ربنا خالقنا اسمه الجميل، ان الله جميل يحب الجمال، الله يحب الجمال، فالشيء الجميل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا يعم صور الجمال كلها، صور الجمال كلها، فالجمال يحبه الله سبحانه وتعالى، وسعينا لتحقيق الجمال في الأرض في كل أشياء، على مستوى اللباس، على مستوى الغذاء، على مستوى الجسم، على مستوى التربية، على مستوى المعاملات مع الناس، على مستوى الصورة الظاهرة والتجميل، هذا كله من مقاصد الشريعة، كل شيء جميل، تزيين المساجد لما يرضي الله من غير خروج إلى حد الزخرفة ما نهي عنها، والزخرفة في الأخيرة سأتكلم عنها وعنها ونبدأ ابن عبد إن شاء الله. الزخرفة في التفصيل عند الزخرفة. فالشاهد هناك بعد لابد من لحظة الجمال أن نأتي بالشيء على وجه الكمال. بعض الناس عجيب يرضى بالدور في كل شيء، أي شيء لا يهم أي شيء مسيح، لكن تحقيق الجمال مراد، يعني عندنا شيء حسن هو أحسن الأفضل هو الأحسن، هذا جميل هذا أجمل هذا أفضل عندنا طبعا، إن الله جميل يحب الجمال، الجمال في كل شيء، فنحن مطالبون بتحقيق الجمال في كل شيء ما دام بما يرضي الله تبارك وتعالى ومقيدا ومنضبطا بضوابط الشريعة. ولكن المباح تجمل بالمباح يدور بين منعه قد يكون حرام على بعض الصور وسيأتي ذكرها وندبه يكون مستحبا وسيذكر لنا بعض من المواطن التي يستحب فيها التزين والتجمل مع ندب العلم وإظهار النعم ندب كذا لمن على آخ قدم قديم. قال طالب العلم طالب العلم يحسن أن يكون على أحسن حال كما ذكر باجي استحسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العلم والصلاح الزي الحسن الثوب الجميل ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على أحسن حال أهل العلم العلماء وطلبة العلم هو على أحسن حال فالطالب العلم يحسن به التجمل والتزين وهذا من تشريف العلم وتوقير من إجلاله من أدلة هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المشهور بحديث جبريل كما في صحيح مسلم جبريل حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي رمضان؟ دقيقة ثلاثة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا الحديث ها؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زين اطلع علينا رجلا زين شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني متخلف يا ربي شعره جميل مدهون شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الا احد استغربنا يعني ما نعرفوش ويرى عليه اثر السفر يعني وجبريل عليه السلام حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث ان جبريل اتى في صوره معلم ومتعلم وفي صوره متعلم لكنه معلم لكنه جاء على احسن هيئه اكمل صوره شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فيستحب للعالم ولطالب العلم ان يكون كل منهما على احسن هيئه لك لطالب العلم زيد واظهار النعم من بسط الله تبارك وتعالى له في الرزق يحسن به ان يرى اثر نعمه الله يعني إذا ملبسه في مركبه في يده ليس تكبرا على الخلق لكن يلبس ما يليق به وما يدل على نعمة الله على نعمة الله تبارك وتعالى وهذا جاء في حديث منها حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على هذا فيه معنى عميق من الوقت بقصر يحب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده هذا الغني هذا الغني وعلى كل حال يقدر يشكر الله تعالى فيما بينه وبين غيره لكن في الهيئة لا يبالي فيستطيع أن يكون شاكرا باللسان وبالقلب لكن من معاني الشكر الشكر بالجوارح بهيئة ومن جملة الشكر إظهار هذه النعمة يعني من معاني شكر الله تبارك وتعالى التمتع بنعم الله هذا معنى دقيق التمتع بالنعمة هذا من معاني شكرها نعطيك مثال حتى تفهموا لو أنك أعددت طعاما لذيذا جدا ودفعت له أحد يأكله فلم يأكله هل هذا يعد شكر هذا ما لم يشكر فأكله وبتباله ربما عند الإنسان كمان غير صحيح فيه شكر نعمة أنه هذا يقدر هذه النعمة واستمتع بها يعني حتى لو أكلها وبعد أن تعجبه يعني ليس ذلك كمال أن يستمتع بها وكذلك ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه وعباده من معاني ألطافه ورحمته أن خلق لنا أشياء نتمتع بها نجد اللذة فيها وهذا معنى عظيم من معاني الشكر أنك وأنت تأكل شيء لذيذ تشهد صلى الله عليك كيف سخره لك كيف سخره كذلك الغني لبسط الله له في الرزق ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ويشفي عبده هل انت منعم بهذه النعمه هذا هو المعنى ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بقيت يعني جمله من الصور التي يستحب فيها الزي الحسن اي يستحب فيها التجمل ذكر النووي رحمه الله تعالى بعضها سنكمل هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الأسبوع القادم بإذن الله وحوله وقوته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قبل الخاتمة احنا قلنا بيوس الفقه السبت والأحد الثلاثاء الأربعاء ودرس التزكية هو يوم في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة لكن الفقه إن شاء الله نبدأ يوم الثلاثاء لأن السبت والأحد إن شاء الله مشغول إن شاء الله فنعيدنا

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.